أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء جديد من أهم القرارات التي اتخذت في تاريخنا الإسلامي، وهذا القرار أخذه رجل وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله عز وجل ورسوله ويحبه الله عز وجل ورسوله. تخيل، يعني هو ليس فقط يحب الله عز وجل أو يعلن ذلك لله عز وجل أو لرسوله الكريم، ولكن يثبت له صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحبه وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا يحبه. هو الرجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. يرفعه صلى الله عليه وسلم إلى درجة عالية عظيمة غير متخيلة، هارون عليه السلام نبي، ويقول صلى الله عليه وسلم: أنك بمثابة هذا النبي، غير أنه لا نبي بعدي. هذا الرجل العظيم الذي اختاره صلى الله عليه وسلم ليكون زوجا لابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أقضى الصحابة كما قال صلى الله عليه وسلم. هو شخصية في الحقيقة مبهرة، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من مسألة أو معضلة ليس لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني كان يحذر أن تمر بالمسلمين مشكلة أو ضائقة أو قضية وليس معه علي بن أبي طالب يستشيره في هذه القضية. شخصية مبهرة ومحيرة عند كثير من الناس، لأن هناك الكثير ممن غالى في هذه الشخصية العظيمة، منهم من غالى ناحية اليمين ومنهم من غالى ناحية الشمال، يعني أقصى درجات التطرف. منهم من كرهه من الناس الذين كانوا يدعون أنهم من المسلمين وأخطأوا أخطاء فاحشة، وكرهوا عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى درجة أنهم كفروه. ومنهم من أحبه إلى درجة عظيمة حتى أعطوه ما ليس له. منهم من رفعه كالشيعة فوق قدر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهم جميعا أعلى في القدر والمثابة كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رفعه فوق ذلك وهم غلاة الشيعة عندما أعطوه النبوة أو قالوا أنه كان أحق بالنبوة. ومنهم من غالى فوق ذلك وقال أن الإله سبحانه وتعالى، وحاشا لله من هذا القول، أنهم يقولون أن الإله تمثل فيه فأله عليا رضي الله عنه وأرضاه، وهم طائفة من النصيرية أو العلويين. فهذه قضايا تجعلنا نعرف أننا أمام شخصية لابد أن ندرسها بشكل متوازن، لا نغالي فيها ناحية التطرف بالكراهية أو نغالي فيها ناحية التطرف بالمدح وإعطاء ما ليس للبشر أو ليس للإنسان، ولكنه نستطيع أن نقول أنه صحابي جليل عظيم القدر كان يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى ويحبه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قراراته الجريئة الحقيقة كثيرة جدا، ومحير لنا أن نختار منها قرار من القرارات، لأنه كان من أشجع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولذلك كثرت قراراته الجريئة في كل حياته منذ أسلم وإلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. النهاردة هنختار موقف من المواقف الصعبة جدا في حياة سيدنا علي بن أبي طالب، والحق أنه منذ أن استلم الخلافة في سنة 35 من الهجرة إلى سنة 40 من الهجرة إلى أن مات، في كل هذه الفترة 5 سنوات متصلة لم يرى يوما مريحا واحدا في مدة خلافته، وكانت خلافته فعلا من الفترات الصعبة ليس عليه فقط ولكن على الأمة بكاملها. القرار الخطير اللي خده سيدنا علي كان القرار بقتال الخوارج، وده هيخلينا نقول يا ترى هم من الخوارج ولماذا قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما هو الأثر الذي تبع هذا القتال أو هذا القرار الجريء. بنقول الخوارج هي فرقة خرجت من جيش سيدنا علي عندما عرض أمر التحكيم في يوم صفين. القضية من أولها أنه حدث فتنة كبيرة ومأساة عظيمة مرت بها الأمة الإسلامية وتعرضنا له في الحلقة السابقة، وهو قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مظلوما، وعندما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه مظلوما اختلف الصحابة في طريقة التعامل مع القاتلين، منهم من طلب أن يؤجل الأخذ بالثأر أو إقامة الحد إلى أن تستقر الأوضاع في الدولة الإسلامية، وكان على رأس هؤلاء الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ومعه طبعا فريق كبير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومنهم من قال لابد أن يقام الحد أولا على من قتل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان يتزعم هذا الفريق السيدة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في إمارة الشام. وبدون الدخول في تفصيلات كثيرة، حصل نوع من الصدام بين الطائفتين، وانتهى الأمر بعد موقعة الجمل إلى الصدام في موقعة صفين بين جيش سيدنا علي ابن أبي طالب وجيش سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. وفي هذه الموقعة سالت دماء إسلامية كثيرة. بعد 8 أيام أو أكثر من القتال، رفع المسلمون المصاحف على أسنة الرماح وقالوا نحكم كتاب الله عز وجل. هم لم يطلبوا تغيير الأحكام ولا تغيير الشرع ولا تغيير القوانين الإسلامية، هم طلبوا فقط أن يجلس الحكماء من الطرفين، من طرف سيدنا علي ومن طرف سيدنا معاوية، ليحكموا كتاب الله عز وجل. فمن كان على صواب يتبع، ومن كان على خطأ فيعود عن خطئه. هكذا أراد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليعصموا دماء المسلمين من الزلل. في هذه الفترة خرجت طائفة من جيش سيدنا علي بن أبي طالب ورفضت قضية التحكيم هذه، وقالت كلمة كما سماها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هي كلمة حق أريد بها باطل. ما هي هذه الكلمة؟ قالوا لا حكم إلا لله، وهذه طائفة الخوارج التي نعنيها، قالوا لا حكم إلا لله، وهذه المقولة صادقة، لا حكم إلا لله. لكن الذي بنوه على هذا الأمر أو الباطل الذي أرادوه من وراء هذه الكلمة، أن يشكوا عصا الطاعة لخليفتهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يعيثوا في دماء المسلمين فسادا. رفضوا أن يقام الصلح بين المسلمين، رفضوا أن يجلس الحكماء ليروا ما يمكن أن يصلح أحوال المسلمين، وأصروا على أن يستمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومهما كانت النتيجة إسالة عدد كبير من دماء المسلمين رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. فسيدنا علي بن أبي طالب حاول أن يقنعهم مرة والثانية، لكنهم أصروا على كلمتهم لا حكم إلا لله، وقالوا أنك حكمت الرجال في دين الله عز وجل وهذا لا يجوز. ومن ثم خرجوا من جيش سيدنا علي وعسكروا في مكان خارج الكوفة، وبعد فترات من المداولات والمحاورات بدأ يتجمع حولهم الأنصار، ووصل عددهم في بعض الروايات ل 12 ألف إنسان، كلهم يرفض أن ألا يستمر القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. ومنهم من تطرف في الموضوع وكفر عليا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قبل أن يحكم الرجال كما يقولون في دين الله عز وجل. سيدنا علي بن أبي طالب أخذ الموضوع بشيء من الهدوء والحكمة ومحاولة التصرف بالمفاوضات والدبلوماسية وعدم الدخول في صدام جديد مع هؤلاء الذين انشقوا مؤخرا عن الجيش الإسلامي العراقي، وبدأ يحاول أن يتفاوض معهم. ونظرهم بنفسه في مرة والثانية والثالثة، كانوا يدخلون إلى داخل الكوفة، هم عسكروا في خارج الكوفة، لكن كانوا يدخلون إلى الكوفة في صلوات الجمعة وفي الصلوات بعض الصلوات، ويصلون مع المسلمين ويثيرون هذه الفتنة وهذه المشاكل، ويعارضون عليا رضي الله عنه وأرضاه في وجهه أكثر من مرة. سيدنا علي لما وجد أن الفتنة تتفاقم أرسل لهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وطبعا هو ابن عم سيدنا علي بن أبي طالب، وهو من كبار الصحابة وحبر الأمة، وهو الذي دعا له صلى الله عليه وسلم أن يفقه في الدين، فكان فعلا فقيها في الدين، وكان من أعظم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علما. فذهب إليهم علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ودار بينه وبين الخوارج حوار طويل. ومن أول لحظات الحوار وهو واضح أن الخوارج يحاولون إمساك أي خطأ على سيدنا عبد الله ابن عباس أو على سيدنا علي، لكي ينفذوا ما في أذهانهم وما في آرائهم بصرف النظر عن الحجة والإقناع. هذا في عدد كبير من الخوارج، لكن في عدد آخر من الخوارج كان قد اقتنع بحجة الخوارج وعنده استعداد أن يقتنع بحجة أخرى إن رأى الحق مع الطرف الذي يناظر أو يحاج. سيدنا عبد الله بن عباس قال لهم ماذا تريدون؟ فقالوا حكمتم الرجال في دين الله عز وجل، وهذا لا يجوز. يعني لا يجوز فيما يقولون أن يأتي الرجال ليحكموا في قضية من القضايا، ولكن يجب أن يحكم كتاب الله عز وجل. وما أراده المسلمون أن يحكم كتاب الله عز وجل، ما أرادوه أن يجتمع الرجال من الطرفين ويشاهدوا أو يحكموا أو يروا أو يتناقشوا فيما أراده الله عز وجل في مثل هذه القضايا ويطبقوه، لكنهم كانوا متسرعين وكانوا على درجة كبيرة جدا من التهور، فرفضوا هذا الأمر الذي كان عليه علي بن أبي طالب. فقال لهم سيدنا عبد الله بن عباس: إن أتيتكم بما في كتاب الله عز وجل يثبت أن ما فعلناه هو الحق اتبعتموه؟ فقالوا نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فيقول أنه إذا قام محرم في مكة المكرمة بقتل شيء من الصيد هذا محرم، فما هو الذي يفعل في مثل ذلك الموقف؟ يقول أن الله عز وجل أمر أن يحكم الرجال في القدر الذي يدفعه هذا الذي أخطأ هذا الخطأ في البلد الحرام. فيقول: إن كان الله عز وجل قد قبل وقد أعلن وقد صرح في كتابه الكريم أنه يأتي الرجال ليحكموا في دم أرنب على سبيل المثال كما وصف سيدنا عبد الله بن عباس ضرب لهم هذا المثل، أفلا يحكم الرجال في عصمة دماء المسلمين الكثيرة؟ فسكت كثير منهم، ولكن بعضهم أصر على الاستمرار في الحجة. فقال سيدنا عبد الله بن عباس مرة ثانية: ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ها هو رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا في كتابه الكريم أنه إن حدث خلاف بين رجل وامرأة فعلى كل طرف أن يأتي برجل من عائلته أو من عشيرته ليحكم سويا فيما ينبغي أن يفعل في مثل ذلك الموقف. أي يحكم ربنا سبحانه وتعالى الرجال في قضية رجل وامرأة، ولا يحكم هؤلاء الرجال في قضية شعب يقاتل شعب أو جيش يقاتل جيش والجميع من المسلمين؟ فسكت كثير منهم عند هذه المناظرة، واقتنع عدد ضخم منهم. ويقول بعض المفسرين أن 2000 من أصل 4000 كانوا يحضروا هذه المناظرة عادوا إلى صف سيدنا علي بن أبي طالب، بينما استمر 2000 على نفس المبدأ ونفس العقيدة. مع مرور الوقت الأعداد قلت عن هذا، وأصبح عدد الخوارج حوالي تقريبا 1000، ويصرون تمام الإصرار على ما يقولون ويرفضون كل محاولة للإقناع أو الحجة أو الدليل، وأصبح موقفهم في غاية الخطورة، وبطلوا يدخلوا الكوفة تاني وعسكروا في خارج الكوفة عند مدينة تسمى مدينة النهروان، وأصبح أمرهم بعد ذلك أمرا خطيرا. واقع الأمر أن سيدنا علي بن أبي طالب طوال هذه الفترة حاول أن يأخذ الموضوع كما ذكرنا بالمفاوضات والدبلوماسية، ولا يدخل معهم في صراع ولا في صدام، واستمر هذا الحال تقريبا حوالي سنة أو أكثر من سنة. لكن بدأ الخوارج يعملوا أشياء خارجة عن التصور أو التخيل. بدأوا يختبروا الناس في الشوارع، يعني بدأوا يقوموا بقطع الطريق ويمسكوا ببعض المسلمين المارين في الطريق ويسألوهم في هذه القضية، يمتحنونهم. إن قال أحد منهم أن عليا رضي الله عنه وأرضاه ليس بكافر قتلوه. تخيلوا، يعني خلاص ألصقوا حكم الكفر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا ألصقوا هذا الحكم أيضا بمعاوية ابن أبي سفيان وبعمر بن العاص، بل وكفروا كل من اتبعهم بعد ذلك في أوامرهم. فمعنى ذلك أنهم كفروا الجيش الإسلامي اللي مع سيدنا علي بكامله، وكفروا جيش الشام بكامله. يعني كانت فعلا قضية في منتهى المأساوية، وأصبح الموقف في غاية الخطورة. برضو سيدنا علي بن أبي طالب يحاول على قدر ما يستطيع أن يأخذ الموضوع بالسياسة، لكن وصل الموضوع وتفاقم إلى أن قال إلى أن حدث خطير، أن استوقف هؤلاء الخوارج عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت، وكان هو ومعه زوجته الحامل يمران في الطريق، فاستوقفهما الخوارج وسألاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذكر أنهم من خيار المسلمين، وأنه زوج ابنة رسول الله السلام، وأنه من أعظم المسلمين ولم يكفر سيدنا علي بن أبي طالب، قام الخوارج بقتل عبد الله ابن خباب ابن الأرت بل وقتلوا زوجته الحامل وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين. طبعا جريمة بشعة شنعاء، أدت هذه الجريمة إلى أن يرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الأمر في غاية الوضوح. يعني إيه في غاية الوضوح؟ يعني سيدنا علي بن أبي طالب من بداية القصة وهو يشك في أمر هؤلاء، أتراهم من عموم المسلمين الذين اجتهدوا اجتهادا خاطئا وهم يعني من الصلحاء وهم يريدون الخير وهم يريدون مصلحة الأمة، أم تراهم على باطل وتراهم يحاولون أن يخرجوا بالمسلمين عن المنهج السليم ويريقوا دماء المسلمين ويتشبثون برأيهم بالعناد والجدل وهم يعلمون أن الحق في خلاف ما معهم؟ فكان متحيرا رضي الله عنه وأرضاه في أمرهم حتى قتلوا عبد الله ابن خباب بن أرط وزوجته وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين. كل هذه الصورة المأساوية أوضحت الرؤية تمام الوضوح لسيدنا علي بن أبي طالب، وأدرك أن هؤلاء هم الخوارج الذين تنبأ بظهورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بسنوات عديدة. والقصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يوزع الغنائم على الجيش الإسلامي، فجاءه رجل اسمه ذو الخويصرة التميمي وقال يا محمد اعدل، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ويحك من يعدل إن لم أعدل، فغضب الرجل وأشار بيده وأشاح وترك رسول الله السلام. فقام عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين وقالوا يا رسول الله دعنا نقطع عنق هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا حديث ورد بأكثر من أكثر من طريق، وهو حديث صحيح موجود في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، وهو يتنبأ فيه صلى الله عليه وسلم بظهور طائفة من نسل هذا الرجل أو من نفس نوعية هذا الرجل، وهذه الطائفة سوف يكون لها هذه الصفات، هم يقرؤون القرآن، هم يصومون، هم يقومون الليل، بل ويحتقر الصحابي مع جلالة قدر الصحابي وعظم عمله وعظم عبادته، يحتقر عمله عندما يشاهد أعمالهم من شدة تعبدهم ومن شدة قيامهم ومن شدة صيامهم، لكن كما يذكر صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يعني القراءة مجرد قراءة باللسان لا تؤثر في قلوبهم ولا في أرواحهم ولا في عقولهم ولا في أخلاقهم، أخلاقهم سيئة فاسدة شريرة، يريدون الشر بالمسلمين مع أن ظاهر الأمر أنهم يقرؤون القرآن ويصومون ويقومون الليل ويفعلون كل العبادات بهذه الصورة. وهو ده بالضبط الوضع اللي كان موجود عند الخوارج، كانوا فعلا يشتهرون بالعبادة وبالقراءة القرآن لدرجة أنهم كانوا يعرفون بالقراء في وسط الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة والتابعين، فكانوا يعرفون بالقراء والقوام والصوام، ومع ذلك أتوا هذا الفعل المنكر. وانظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين بمنتهى السهولة، بالضبط كما تضرب سهم في غزال أو في حيوان فيخترق الرمية، السهم يمرق من الرمية، الرمية هي الحيوان الذي ضرب، فالسهم عندما يضرب بقوة شديدة جدا يدخل في داخل الحيوان الذي تحاول أن تصطاده ويخرج من الناحية الثانية. هكذا يخرجون بمنتهى السرعة من الدين وبمنتهى البساطة من الدين. وفي رواية أخرى يصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان يعني سنهم صغير شباب، وسفهاء الأحلام يعني ما في عقلهم، ما في حكمة، ما في تدبر، ما في وعي، ما في فقه، يأخذون الأحكام هكذا بعقولهم كما يتخيلون ثم يطلقون عليها الأحكام أو النتائج مهما كانت النتائج خطيرة. سيدنا علي بن أبي طالب عندما شاهد ذلك الأمر علم أن هؤلاء هم الخوارج الذين عناهم صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قرر أن يقاتلهم، والقرار في منتهى الجرأة وفي منتهى القوة وفي منتهى الشجاعة، أولا لأنهم أعداد كبيرة، ثانيا لأن قبائلهم قوية، ثالثا لأنهم في داخل العراق ستحدث فتنة داخلية في داخل العراق عندما يتم هذا القتل، رابعا لأنهم من المسلمين الذين يقومون ويصومون ويقرؤون القرآن فهذا يحتاج إلى اجتهاد كبير، خامسا لأن الأوضاع كانت مضطربة في أرض الشام ومن ثم سيفتح جبهة داخلية للقتال في العراق، ولم يقفل بعد ذلك جبهة الشام المشتعلة مع صف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فنحن نقول أن القرار الذي أخذه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان قرارا حكيما. لماذا؟ لأنه أولا هذا القرار سيمنع الفتنة الداخلية في داخل الجيش، ولن يستطيع سيدنا علي بن أبي طالب أن يقاتل جيش معاوية أو يتحاور مع جيش معاوية أو يتناقش حتى في قضية التحكيم مع جيش معاوية طالما هناك فتنة داخلية في داخل الجيش، وطالما يطعن في ظهره من هؤلاء الخوارج. الحاجة الثانية أن هؤلاء يكفرون المسلمين ويستحلون دمائهم، وهذا أمر خطير جدا. قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، ومن الممكن أن يقتلوا غيره وغيره، بالفعل قتلوا أعداد من المسلمين تربصوا بهم هنا وهناك. ثم الشيء الثالث والمهم جدا جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بشارة كبيرة جدا لمن يقتل هؤلاء أو لمن يقاتلهم. سيدنا علي بن أبي طالب عندما تيقن أنهم هؤلاء وأن الصفة التي وصف صلى الله عليه وسلم تنطبق عليهم، لابد أن يتبع ما أمر به صلى الله عليه وسلم عند ورود مثل هذه الصفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم، ويتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. في رواية يقول هم شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. خلي بالك سيدنا علي بن أبي طالب كان اجتهاده في القضية، في قضية الخلاف بينه وبين معاوية، هو الاجتهاد الأصوب، فلذلك فله أجران، واجتهاد سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان الاجتهاد الذي فيه خطأ فله أجر بإذن الله. فأدنى الطائفتين إلى الحق، وكأن الطائفتان يحاولان سويا أن يصلا إلى الحق، فوصل إليه سيدنا علي، كان أقرب إلى الحق من معاوية بن أبي سفيان. ووصف صلى الله عليه وسلم أن الذي سيقتل الخوارج هو أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي رواية ثالثة يقول صلى الله عليه وسلم فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا إلى يوم القيامة. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تشجع سيدنا علي بن أبي طالب وأخذ القرار السليم وبدأ في قتال هؤلاء الخوارج. وكان صلى الله عليه وسلم قد وضع لهم علامة، قال أنه فيهم رجل أسود في كتفه أو في عضديه كما وصف صلى الله عليه وسلم علامة كثدي المرأة، وسموه ذو الثدية وعرف بهذه العلامة. فالتقى سيدنا معاوية بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج في موقعة النهروان في 9 صفر سنة 38 هجرية، وقتل منهم 400 وأسر 600، ثم أطلق بعد ذلك الأسرى ولم يسبي منهم أحدا ولم يأخذ الغنائم ولم يزفف على جريح، يعني لم يقتل الجرحى، لأن هؤلاء الخوارج لهم حكم خاص في الإسلام وليس كحكم المشركين أو أعداء الأمة الإسلامية من غير المسلمين. فقام بهذا الأمر وطلب أن يبحث المسلمون عن ذو الثدي هذا الذي وصفه صلى الله عليه وسلم، فبحث عنه المسلمون فلم يجدوه، فرجعوا إلى سيدنا علي بن أبي طالب وقالوا لم نجده. واحتار المسلمون هؤلاء هم الخوارج الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم أم هم غير ذلك، ونحن قتلنا الأناس على وجه خطأ. فقال علي بن أبي طالب الكلمة المشهورة والله ما كذبت وما كذبت، يعني أنا ما كذبت في الوصف الذي وصفه صلى الله عليه وسلم وما كذبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابحثوا عنه فلابد أن تجدوه. فبحثوا عنه مرة ثانية فوجدوا عددا كبيرا من الجثث قد وجد على نهر الفرات، وأزاحوا هذه الجثث فوجدوا تحت هذه الجثة الرجل الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بنفس الصفة. فكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبر معه المسلمون وسجدوا جميعا لله عز وجل سجدة شكر على هذا العطاء، لأن كل هؤلاء كما وصف صلى الله عليه وسلم لهم أجر عظيم جدا إلى يوم القيامة لأنهم قتلوا هؤلاء الخوارج. طبعا من الأثار الجليلة لهذا الحدث الكبير وهذا القرار الجريء أن ظهر صدق نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن ظهرت أحكام قتال الخوارج كما فعلها سيدنا علي بن أبي طالب، لا يتبع الأسير ولا يتبع الجريح أو الفر أو الهارب، ولا يؤسر الأسرى منهم، ولا تسبى النساء، ولا يؤخذ الغنائم من هذا الجيش، ويعتبرونهم من المسلمين، وكما وصفهم سيدنا علي بن أبي طالب عندما قال إخواننا بغوا علينا. فظهرت أحكام قتال الخوارج، وظهر بوضوح فكر هؤلاء الخوارج من استحلال الدماء ومن الشدة، في الأمر بالمعروف ومن عدم قبول الرأي الآخر ومن العناد والتكبر وكذا وكذا. وهؤلاء للأسف شديد فكريا ما زالوا موجودين إلى زماننا الآن، وما زالت هناك خطورة كبيرة جدا من الفكر الذي عليه من تكفير المسلمين أو من استحلال الدماء أو من أخذ أسلوب الغلظة والعنف في الدعوة، وهو أسلوب مخالف تمام مخالفة للنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا من النتائج الخطيرة لهذا القرار الذي أخذه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة 40 من الهجرة في رمضان سنة 40 هجرية على يد الخوارج، على يد عبد الرحمن ابن ملجم، وهو يتوقع أو يحسب أو يستنبط أنه سيكون من أهل الجنة إذا قتل عليا رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى الوضع الذي كانوا عليه وكيف خالفوا شريعة المسلمين وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان لذلك الآثار السيئة التي ذكرناها. لكن في النهاية نستطيع أن نقول أن هذا القرار الجريء كانت له آثار طيبة جدا، أن فقه المسلمون كيف يتعاملوا مع هذه القضية، وإن كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد ضحى بنفسه من أجل إظهار هذه النبوءة وهذه الأحكام، فرضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وعصم الله عز وجل دماء المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.